السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والتي فلق الحبة ورعن نسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هذه الأيام تفر فراقا، ودم الأيام الخير تجدها تجري بسرعة وتولي. وقد ذكرت في اللقاء الماضي بالأمس إلى الذين ينزعجون من الحال، لعل أحدنا كان يحتاج يحرسون عشان ربنا يرحمه من حرمتنا. حرم أنت محتاج، حرم الحرم من ربنا عليك. العطش، الناس المنزعجة من العطش والآن من العطش وخايفة من العطش، العطش ده يا رب انا عطشت في الدنيا، النهارده نفسي اشرب زيت الزيت ده صلى الله عليه وسلم، اتوسل بيه بقى. حس ابن علي ماؤه ابيض من اللبن، ابيض من الثلج، ماؤه انسان كعدد نجوم السماء، من شرب منه شرب ذباب. أنا مش عايز أتكلم كتير في الحتة دي. إزاي هتقدر وأنت جاي قاري وتشوف سيدنا النبي واقف على الحوض جاري وعطشان ورياك ناشف وحلقك بيتقطع وسيدنا النبي يسقيك بكلمة إيده؟ إزاي هتقدر؟ تغيير المصير، إن اللي كان مصيره جهنم يغير مصيره، حتى اللي كان مصيره يدخل النار شوية ويطلع يتغير مصيره، المصير يتغير. المؤمنين يوم القيامة هيبقوا رايقين، بل هم رايق. ففي الروحان ده زي ما ربنا جل جلاله ذكر لنا ان المؤمنين يسخروا من المنافقين ويسخروا من اللي كان من اللي كانوا بيسخروا منهم، يسخروا منهم. فعشان كده لما يقولوا استنوا نمشي معاكم في داركم، يوم ارجع ورا يوم ورا تلاقيني يوم ورا ورا لبس ورا فضرب بينهم بسور سوري فارغ. المنافقين فوجئوا انهم بقى في ناحيه والمؤمنين في ناحيه، قالوا الم نكن معكم، ايه اللي انتوا عملتوه فينا ده؟ احنا مش كنا مع بعض؟ الم نكن معكم؟ قالوا بلى ايوه كنتوا معنا في الدنيا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم حزت قائم بل الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وبعد وأواكم النار أي مولاكم. شو بعد فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله المعروف. اللي في الخمسة دول تبقى النار مولاه محتاج يعتق من النار. فتنتم أنفسكم، أنت اللي فتنت نفسك. عارف إن التلفزيون فتنة وتروح تجيب التلفزيون وتفتح الدش وتتفرج على قناة طفلة. عارف ان احنا اتفقنا وتروح توصل الرسائل وتبيب وتعمل وتفتح الدش على مصراعي تفتن نفسك. عارف ان الاخر انت اللي بتفتن نفسك، انت اللي بتجيب الفتن نفسك، انت اللي بتفتح على نفسك امام الفتن. ابعد عن موضوع الفتن، فتن نجي نفسك يا اخي نجي نفسك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله فلا تقربوها. ما تقربش. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. حمى الله محارمه. انت عمال بتحوم حوالين الحمى هتقع. ولذلك انا بقول لك في فرصه في رمضان لتغيير المصير، ان اللي كان النار مولاه انه يحقق من النار. زي ما يكون مولى عبد عند حد وبيشتري نفسه عشان يعتق ويبقى حر. هي دي معناها بالظبط كده، انك انت ملك النار وعايزين نعتقك منها، انك تشتري نفسك فتعتق من النار تبقى حر، تبقى عبد لله، يبقى مملاك الله جل جلاله. فرصة ان تعتق كل ليلة من ليلة اخوة، ان لله في كل ليلة عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة، انك تركز ان الصائم دعوته مستجابة عند فطره. عند الفطر في دعوة مستجابة. يبقى تركيز اول ما تتناول تمرة تشرب بقى مية ترفع ايديك في دعوة مستجابة. نفسك ايه؟ قول وما تعلمني من عتقاء هذه الليلة. كده عند القلوب انك انت يا رب اصرف عني السوء والفحشاء، يا رب اجعلني من ملك المخلصين، يا رب احبك الي الايمان وزينه في قلبي. يا رب ركز. بتتعلم في رمضان تركيز السحور ساحرين. هما بتسحر وانت حاسس ان ربنا وملائكته لسه معاك. بص عن الله يرحمك. رحمة. التركيز. التركيز انك وانت قاعد تسحر حاسس ان ربنا بيرحمك. التركيز. شوف. احنا اوشكنا ان احنا ندخل على العشر الاواخر. وليلة القدر. ربنا جل جلاله قدر انه اخر ليلة القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على ليلة القدر فخرجت لاخبركم فوجدت في المسجد رجلين يتلاحيان فانسيتها فرفعت. شفت الشر للملاحاة. تعرف الملاحاة يعني ايه؟ الملاحاة كان تلاحظ رجل تقول له ويقول لك تقول له في الاقتصاد في الناس يقول لك لا الاقتصاد في الطالع لا ده عمل ولا ما بيعملوش ده سمو ولا ما يشتغلين دول بيعملوا اللي اسمها ملاحاة. هذه الملاحاة تعرف روحي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أرض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. حتى لو كنت على حق. حتى لو كنت على حق. لا تلاحي. لا تماري. سيبوا احنا قلنا من الأول خالص إن الحياة الطيبة محتاجة وقت. العبادة محتاجة وقت، محتاجة تفريغ وقت، محتاجة تفريغ جامد، محتاجة تفريغ طاقة، محتاجة توفير فلوس، محتاجة ما تسيبش نفسك. الكلام مع الناس والملاحاة مع الناس والمناقشات والجدال ده بقى مزاج عند بعض الناس. الواحد اللي اتفرج على اثنين بيلاحوا بعض. ده وده بيقول كلام وده بيقول كلام وده بيقول كلام والاثنين كلام فاضي بقى في وقت واحد والاثنين بيزعقوا والاثنين بيصوتوا والاثنين بيصيبوا. بقى مزاج ومتابعه القنوات دي اللي يروح على دي ويروح على دي ويروح على دي ويروح على دي. خطر يا جماعه على دينكم على الدين. خطر على الدين. النهارده بقت برامج رمضان عشان يطلع حاجه جديده الاستهزاء بيه وهيستهزئوا بيه يعملوا حركات في واحد وهو مشتريات. الكلام ده ليه تشغل نفسك بيه؟ مش ده رمضان. مش ده رمضان المطلوب. ما شرعش في رمضان عشان كده. عشان نضيع وقتنا بالطريقه دي في الحرام. عشان كده تربيه الرباني على التركيز. التركيز ان دائما من سنن الله الكونيه ان اخر الاشياء افضلها. فتجد ان اخر اليوم هو افضل ساعه في اليوم. اخر الليله هي افضل ساعه في الليل. اخر الشهر هو افضل وقت في الشهر. وهكذا دائما الاعمال بالخواتيم. فعشان كده تلاقي الواحد صايم طول النهار ويجي قبل النهار يتنفس يضيع يوم. يفضل سهران طول الليل ويجي اخر الليل ينام يضيع صلاه الفجر. فسد عملك. ركز في خواتيم الاعمال وفكر ان حولك ركز في خواتيم الاعمال لا تضيع بدايتها. لا من كانت له بدايه محرقه كانت له نهايه مشرقه. ابدا صح تستمر صح. زي ما قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا تعجيل الافطار. اول ما اذن الله افطر اكل لقمه. قلنا ان من السنن في رمضان المطلوب اثباتها واصلاحها احياء الاوقات المغفول عنها. الوقت اللي السحر قبل أذان الفجر مباشرة. الوقت اللي بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب، اللي كل الناس فيه نايمة، إحياء الأوقات دي والتركيز فيها ليه؟ لأنك لما تبقى لوحدك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الخرج كهجرة إلي. كل الناس بتتفرج على الفوازير وانت ماسك المصحف بتقرا، كل الناس بتتابع المسلسلة وانت بتتابع برنامج ذكر يذكرك بالله وتدعو الله عز وجل، كل الناس بتجري وراء المسامعة وانت واقف تصلي ومطول سجود. هي دي عمارة الطرقات المغفول عنها. ايضا فرصة رمضان، الارباح المضاعفة. رمضان موسم عظيم من المواسم الايمانية، تضاعف فيه الحسنات كما تضاعف السيئات. خلي بالك، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. ده عمل مش طبيعي. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، العمرة العادية بتاخد أجر عمرة، لكن في رمضان بحجة. فدل ذلك على أن الأعمال بتضاعف في رمضان، الأعمال بتضاعف والحسنات بتضاعف. فلذلك لو فضت صائما كان له مثل أجره. احرص على أنك تصوم رمضان 60 يوم، يبقى لك رمضانين: انك تفطر كل يوم 1، 3 انك تفطر كل يوم 2، 10 انك تفطر كل يوم 10. فطر صحيح. تحسن الى احلى، زي ما قلنا اعمل اعمال كثيره، من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه: يا عبد الله هذا الخير. احسن الى اهلك واكرم اولادك واكرم جارك واكرم الفقراء وصل الارحام وبر الوالدين واهدي الى امام المسجد واطعم اهل المسجد وتصدق بصدقه واعمل عمره واعتكف واختم لك كل 3 ايام ختمه واكثر من الذكر والاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اعمل فرصه ان حسنات كتير كتير كتير. انك لا تدري ما هي الحسنه التي ستطول، انك لا تدري ما هي الحسنه التي سترحم بها، انك لا تدري ما هي الحسنه التي ستدخلك الجنه. ما تعرفش عن الوعد فيهم الا رصيد لا توصلك. قلت اكثر من مره معلش، بقول تاني حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان يسير بطريق فرأى غصن شوك، فقال له: والله لا أحيان هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فأحب الله وغفر له وأدخله الجنة. من حركات عشان شال غصن شوك من الطريق ركنه كده، أحب الله. يعني مش حجة مقبولة ولا عمرة في رمضان ولا اعتكاف ولا صيام سنتين ولا 30-40 ختمة قرآن ولا ده عشان بص. انت ما تعرفش فين الحسنة اللي ربنا هيرحمك بيها، الحسنة اللي هتقبل، الحسنة اللي هتدخلك الجنة، الحسنة اللي هتمحى بها سيئاتك. ما تعرفش أي حسنة. فنعمل كتير كتير كتير